سائر يسأل عن حكم دعاء ختم القرآن سواء في الصلاة أو خارجها والدعاء المخصص له. سائل يسأل عن حكم دعاء ختم القرآن في آخر الشهر والدعاء المخصص له سواء في الصلاة أو خارجها. الدعاء ختم القرآن كان يفعله السلف في نهاية ختم القرآن، ولا نحفظ لشيء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من عن السلف وعن عباس وغيره كانوا يفعلون هذا إذا ختموا القرآن دعوا أكملوا القرآن دعوا ما تيسر من الدعوات اجتمعوا على ذلك فلا بأس بذلك. قد كان مشايخنا رحمة الله عليهم وهم من السنة والجماعة ومن يتحرى الحق كانوا يفعلون هذا ويختمون الدعوات الطيبة في رمضان، إذا دعا بعد ختم رمضان بعد ختم القرآن في رمضان وفي غيره الصلاة وفي غيرها فلا بأس، وهم قدوة السائر الصالح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.